وعلى الزواج وعلى الحمل وعلى الحمل والولادة والولادة والولادة. اطلق يا ربنا ترى حسد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد شديد شديد قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. اطلق يا ربنا ترى حسد حسد وحيد حسد وحيد اثر على القلب القلب القلب القلب خوفه خوفه خوفه فزع فزع فزع فزع القلب القلب. اطلق يا ربنا ترى حسد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد اثر على القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب والاحشاء والاحشاء والاحشاء والاحشاء سكر البطن سكر البطن سكر البطن سكر القلب سكر الصدر. أطلق يا رب الأثر حسد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد له عقد له عقد لها عقد لها عقد لها عقد ومعه مس ومعها مس ومعه شيطان ومعها شيطان دخل الجسد دخل الجسد أثر على الجسد. أطلق يا رب الأثر حسد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطلق يا رب الأثر حسد أطلق يا رب الأثر عين أطلق يا رب الأثر حسد أطلق يا رب الأثر عين على الزواج على الزواج وعلى الزواج على الزواج وعند الزواج وعند الزواج وعند الزواج وعند الزواج عند زواج ابنتها عند زواج ابنتها عند زواج ابنتها. أطلق ترى حسد حسد وحيد حسد وحيد على حمل على حمل على حمل على ولادة على حمل على حمل على حمل على حمل. أطلق يا ربنا ترى حسد حسد وحيد حسد وحيد حسد وحيد على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى شياكة وعلاقة وعلى حظ طيب وعلى حظ طيب مبارك وعلى حظ طيب وعلى حسن جسم وقامة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وملكا كبيرا. أطلق يا رب أثر حسد حسد وعين حسد وعين عليه وعليها عليه وعليها بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين. أطلق يا رب أثر حسد حسد وعين على الذرية على الذرية على البيت على البيت على البيت على البيت على البيت على البيت على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات على الأدوات. أطلق يا ربنا أطلق يا ربنا أثر حسد حسد وعين وسحر حسد وعين وسحر مشترك بين الأم بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها وفي الأم وأولادها وفي الأم وأولادها وعلى الأم وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطلق يا ربنا ترى حسد أطلق يا ربنا ترى حسد أطلق يا ربنا ترى عين أطلق يا ربنا ترى حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الخادمات ومن العمال ومن الأنساب ومن الأنساب. أطلق يا رب أثر حسد وعين من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والأنساب والأنساب. أطلق يا رب أثر سحر وحسد وعين من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأنساب من الأنساب من الأنساب. أطلق يا رب هذا السحر أطلق يا رب سحرا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا. أطلق يا رب السحر المأكول والمشروب قدم لهم أكلوا منه وشربوا منه أبطله يا ربنا ورش لهم فمشوا عليه ودفن في البيت وحول البيت وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أقضي يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد بين الزوجين وعلى الزوجين بين الزوجين وعلى الزوجين سبب تفريقا سبب آلاما وأوجاعا سبب ضيق الصدر سبب ضيق الصدر. أقضي يا ربنا ما ضيق الصدر أقضي يا ربنا ما ضيق الصدر وهمم وغمم وأثر على الجسد وأثر على العقل وأثر على العقل والجسد وأثر على العقل والجسد. أطلق يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد بسبب عين وحسد عظيم أم يحسدون الناس